السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كثير منا تؤذيه الكلمات النابية التي تبلغه من فلان أو فلانة. كثير منا يتأثر تأثرا بالغا ويصاب بالحزن والاكتئاب بسبب قالة السوء التي تصله من هنا وهناك، بسبب الانتقادات اللاذعة الظالمة الآثمة، فتفسد عليه راحته النفسية وطمأنينته القلبية وتذهب بسعادته، والله المستعان. والحقيقة، إن كان في مثل هذه المواقف شيء من الإنسانية وشيء من البشرية، لكن ينبغي للعبد المؤمن أن لا يلتفت كثيرا إلى تلك الكلمات الخبيثة النابية الظالمة التي تنبئ في كثير من الأحيان عن حسد مذموم، والعياذ بالله. اعلم حفظك الله أن قالة السوء لن تضرك أنت دينا ودنيا، بل تضر قائلها دينا ودنيا، وأنت إن شاء الله تعالى منتفع في جميع الأحوال دينا ودنيا بحول الله تبارك وتعالى وقوته. ويحكى أن رجلا قال لرجل آخر: والله لأسبنك سبا يدخل معك في قبرك. فقال له ذاك الرجل العاقل: بل يدخل أنت معك في قبرك. ثم انصرف وتركه. نعم، بل يدخل معك أنت في قبرك، تقول كلاما نابيا، أنت الذي تتأذى من هذا الكلام. وقد ثبت عن بعض سلف هذه الأمة، عن رجل من السلف رحمه الله تعالى، أنه قال: لولا أني خشيت أن يعصى الله تبارك وتعالى لأحببت أن الناس كلهم يغتابونني، يعني لولا أنني كرهت أن يعصى الله، لأن الغيبة والكلام في الناس بالسوء، الغيبة محرمة وكبيرة من الكبائر. يعني قال: لولا أنني كرهت أن يعصى الله لأحببت أن الناس كلهم يغتابونني. أتدرون لما في تلك القالة السيئة من الفوائد الكثيرة على هذا الذي قيلت فيه أيها الناس، قيلت فيه بغير وجه حق؟ أولا، الفائدة الأولى أنها سبب للحسنات، لكسب الحسنات، وسبب لذهاب السيئات. أذكركم هنا وأذكر نفسي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذلك، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار، والعياذ بالله. إذا الفائدة الأولى التي تجنيها حينما يقولون فيك كلام السوء ويغتابونك وينتقدونك بالباطل: أولا، تحصل الحسنات وتتطهر إن شاء الله من السيئات. الفائدة الثانية: الشهرة التي وإن كنت أنت لا تبحث عنها، لكن كما قال قائلهم: سبحان من سخر لي حاسدي يحدث لي في غيبتي ذكرى، لا أكره الغيبة من حاسد، يفيدني الشهرة والأجر، يفيدني الشهرة والأجر. الأمر الثالث: نشر الفضائل. كم من فضيلة، كما قال القائل أيضا: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. فكم من أمر طيب كان مخفيا فأتاح الله عز وجل له لسان إنسان حسود فأظهر ذلك الذي كان خفيا، فانتفع الناس أي انتفاع. وما يحدث في أوروبا وفي البلاد الغربية من طعن في الإسلام وطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان في كثير من الأحيان سببا في إسلام الفئام من الناس الذين لم يكونوا يعرفون هذا الإسلام ولا نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، لكن بتلك الطعون التي أزاحت الغبار عن الإسلام وعن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، بمثل تلك الطعون اهتدوا إلى معرفة هذا الدين العظيم. إذن من الفوائد: أولا، اكتساب الحسنات وذهاب السيئات. ثانيا، الشهرة. ثالثا، نشر الفضائل التي كانت خفية وكانت مطوية. رابعا، تأكيد التفوق. لما واحد يتكلم عليك بحقد وحسد وبغض وهكذا ويكثر من الكلام من قالة السوء في المجالس هنا وهناك، فهذا دليل إن شاء الله تعالى على تفوقك. كما قال رجل عاقل من عقلاء السياسيين، قال: إذا طعنت من الخلف فاعلم أنك في المقدمة، إذا طعنت من الخلف فاعلم أنك مش في المقدمة، وإذا أتتك مذمتي من حاسد وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالناس أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. خامسا من الفوائد: تأكيد ستر الله تبارك وتعالى لك. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لأن الإنسان كيف يتكلم فيك يجتهد مع كثرة حنقه وحسده وبغضه لك، يجتهد فيذكر واحدة أو اثنتين من المساوئ، ربما لا يستطيع أن يهتدي إلى أكثر من هذا، مع أن كل واحد منا له عيوب كثيرة بالعشرات وربما أكثر، لكن الحمد لله الذي ستر عيوبنا. فهؤلاء يجتهدون فيذكرون عيبا واحدا أو عيبين كما ذكرت، وربما ذكروا ثلاثة ربما على الأكثر، فهذا دليل على ستر الله سبحانه وتعالى لنا، فقد سترنا المولى تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه تبارك وتعالى. بل ربما لم يجد هؤلاء عيوبا ظاهرة فلجأوا إلى المحاسن. أي والله يروح للمحاسن تاعك ويذكرها، فتتعجب كيف ترد على هذا الإنسان، وهل يمكن لعاقل أن يرد عليه؟ لا يمكن. كما قال بعضهم: إذا محاسني التي أدل بها صارت عيوبا فقل لي كيف أعتذر، إذا محاسني التي أدل بها صارت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. ثم قبل هذا وبعد هذا ينبغي أن نعلم أن قالة السوء بلغت في كل عصر وفي كل مصر في كل زمان وفي كل مكان، بلغت الفضلاء وبلغت العلماء. أهل السوء ألسنتهم طويلة تصل إلى هؤلاء العلماء وإلى الفضلاء، بل أقول وصلت إلى سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام قديما وحديثا، وهذا أمر معروف، بل أقول وصلت إلى رب الأرض والسماء إلى خالق الكون جل في علاه. فكم من إنسان تسمعونه يسب الله تبارك وتعالى، كم من إنسان تسمعونه يعترض على قسمة الله وعلى قضاء الله وقدره جل في علاه. والله عز وجل قال في الحديث القدسي الصحيح: يؤذيني ابن آدم يقول اتخذ الله ولدا. ابن آدم ضعيف يصل به الأمر وتصل به الوقاحة إلى أن يتجرأ على خالقه ورازقه ومولاه تبارك وتعالى. يؤذيني ابن آدم يقول اتخذ الله ولدا. وثبت أيضا في الحديث القدسي الصحيح أنه قال: يسب ابن آدم يشتم ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الله أكبر، فلما الحزن ولما الاكتئاب ولما تضييع السعادة والراحة النفسية والطمأنينة القلبية بسبب كلمات يقولها أمثال هؤلاء الحساد؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا رضا وراحة وطمأنينة وسعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.